السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من مسألة الرابطة بين العمل وبين الجزاء، وتفصيل هذا المبحث الشريف والمهم والذي يعد من أسس علم المعاد، بل يعد من أسس المعارف الإلهية، أن الجزاء هو العمل، لا أن الجزاء شيء وراء العمل. وبينا بعض الآيات والروايات المرتبطة بالمقام، أما النتيجة المترتبة على البحث السابق هي أن العلم إنما يكون علما نافعا إذا استعقب عملا صالحا، وإلا إذا كان هناك علم ولم يستعقبه عمل صالح فمثل هذا العلم جهل. وهذا ما تؤكد عليه أولا البراهين الفلسفية، وتثبته الروايات والآيات الواردة في الوحي. الآيات من قبيل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن لكي يصعد إليه الكلم الطيب لا بد أن يوجد هناك عمل صالح، وبقرينة المقابلة من الواضح أن المراد من الكلم الطيب هي الاعتقادات الحقة المطابقة للواقع. وأما من الروايات أيضا كذلك، فإن الرواية التي تقول أن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، أو الرواية التي تقول من عمل بما يعلم علمه الله علم ما لم يعلم، هذا في الجهة الإيجابية. في الجهة السلبية أيضا في كلمات أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين يقول بأنه إذا كان هناك عالم من غير عمل فهذا ليس بعالم، وإنما تسمى بالعلم، تسمى بالعالم، وآخر قد تسمى عالما وليس به. إذن ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أخذ جهائل من جهال. هذا العلم الذي لا يوجد معه عمل هذا جهل وليس بعلم. وكذلك الآية المباركة قالت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن إذا كان هناك علم فهو مورث للخشية، فإذا وجدت أنه لا يورث الخشية فبالملازمة ليس بعلم، ليس هو العلم الذي قالت عنه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن النتيجة الأساسية التي نأخذها من المقدمات أو بالخصوص المقدمة الأخيرة، أنه لكي يكون العلم نافعا فلا بد أن يستعقبه العمل، والعمل عند ذلك لا بد أن يكون مؤسسا على أساس العلم. فإذا كان العلم علما صحيحا فالعمل يكون عملا صالحا، وإذا كان العلم علما باطلا فالعمل عمل صالح. لماذا؟ لبرهان فلسفي محقق في محله، ولدليل قطعي ورد في القرآن الكريم من أنه كل يعمل على شاكلته. فإذا كان العلم علما صحيحا حقا طيبا فالعمل الناتج عنه أيضا يكون عملا صالحا، وإذا كان العلم علما لا سمح الله علما باطلا فمن الواضح أنه لا يستعقب إلا عملا صالحا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو بناء على ما فسرناه من نسبة الجزاء والعمل، يأتي هذا السؤال، وهو أنه عندما نقول يصعد إليه الكلم الطيب يعني الاعتقاد الصحيح، والعمل الصالح يرفعه، هنا فقط الاعتقاد يصعد والمعتقد باقٍ في الأسفل، أم بصعود الاعتقاد يصعد المعتقد أيضا؟ ها؟ هنا عندما قالت الآية إليه يصعد الكلم الطيب يعني الاعتقاد الصحيح يصعد إلى الله، ولكن التقوى والاعتقاد الاعتقاد الصحيح فقط يصعد والمعتقد باق واقف، أم المعتقد أيضا يصعد مع الاعتقاد؟ المعتقد أيضا يصعد مع الاعتقاد. فلهذا الآية الأخرى التي قالت لن ينال الله دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني التقوى تصعد إليه. قل متقي كيف يصعد إليه أو لا يصعد؟ إذا في بعد العلم يصعد إليه العلم والعالم أيضا يصعد مع علمه، وفي بعد العمل يصعد إليه العمل ولكن العامل كيف أيضا يصعد مع عمله. لهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد 17 من الميزان صفحة 23 في ذيل هذه الآية الشريفة يقول: وصعود الكلم الطيب إليه تعالى هو تقربه منه تعالى، وهذا الذي قلنا هو الكمال النهائي للإنسان الذي لأجله خلق الإنسان، وهو القرب الإلهي. اعتلاء وهو العلي الأعلى رفيع الدرجات، وإذ كان اعتقادا قائما بمعتقده فتقرب الاعتقاد منه تعالى تقرب المعتقد به منه تعالى. وقد فسروا صعود الكلم الطيب إلى آخره. ثم يقول: ثم إن الاعتقاد والإيمان إذا كان حق الاعتقاد صادقا إلى نفسه صدقه العمل ولم يكذبه، أن يصدر عنه العمل على طبقه، فالعمل من فروع العلم وآثاره التي لا تنفك عنه. سيأتي هذا السؤال، وهو أنه بمجرد أن الإنسان علم علما حقا مطابقا للواقع وقام بعمل واحد، فإذا صعد العلم يصعد العالم، فإذا صعد العمل يصعد العامل، أو لا بد أن يكون هناك تأكد تركز اتحاد، وبعباراتنا الفقهية لا بد أو الأخلاقية لا بد أن تكون ملكة. متى يصعد العامل مع عمله؟ ومتى يصعد العالم مع علمه؟ إذا كان العلم وكان العمل ملكة. أما إذا كان حالا من الأحوال فإنه قد يصعد العمل، ولكن العامل يصعد أو لا يصعد؟ لا يصعد، لأنه هو والعمل شيء واحد لو شيئان، ولا ملازمة. إذا صعد العمل لابد أن يصعد ماذا؟ العامل. إذا صعد العلم لابد أن يصعد العالم. لا أبدا، لا ملازمة. متى يصعد العالم مع علمه ويصعد العامل مع عمله؟ إذا اتحد العالم مع علمه صار وعلمه شيئا واحدا، صار هو والعمل الذي قام به شيئا واحدا. وهذا هو الذي عبرنا عنه فيما سبق، إذا تتذكرون فيما سبق، أن العلم والعمل تارة يكون حال، وأخرى يكون ملكة، وثالثة يكون اتحاد، ورابعة يكون تحقق، إلى ما شاء الله من المراتب. فلهذا يقول: وكلما تكرر العمل زاد الاعتقاد رسوخا. التفتوا لهذه النقطة. إذن هذا العلم الحق الذي حصلت عليه متى يرتع في وجودك فيكون مستقرا في وجودك لا مستودعا؟ متى يكون كذلك؟ إذا تكرر، إذا داومت عليه. أما إذا لم تداوم عليه فإنه قد يصعد العلم وقد يصعد العمل، ولكن لا يصعد ماذا؟ لا يصعد لا العامل ولا العالم. وهذا معنى قوله تعالى: من جاء بالحسنة. هذه من يستطيع أن يأتي بالحسنة من هنا، يأتي بها إلى النشأة الأخرى، يذهب إلى النشأة الأخرى مع الحسنة؟ هذا الذي صارت الحسنة جزءا من وجوده، صار العمل الصالح جزءا من وجوده، صار الاعتقاد الصالح جزءا من وجوده. خب، من الواضح في يوم القيامة عندما يحشر زيد يحشر معه كل علمه وكل عمله. أما الذي كانت أعماله وبتبع ذلك اعتقاداته كانت حالات كصفرة الوجل. إنسان إذا خاف شيئا يصفر وجهه، ولكن كم يستمر عنده؟ قليلا. أو حمرة الخجل، إنسان عندما يخجل يصفر يحمر وجهه، لكن كم يستمر هذا؟ يستمر لنصف ساعة، 10 دقائق. أو أنتم انظروا إلى حالاتكم، تدخلون في مجلس كله مرتبط بذكر الله ويذكركم يذكركم بالله سبحانه وتعالى، حالات الناس تختلف. لعله موعظة واحدة كافية لإنسان إلى 50 عام، ونفس هذه الموعظة لإنسان آخر وكأنه ينساها بعد 5 دقائق. هذه معناه ماذا؟ هذه الموعظة حالة لو ملك عند الإنسان. هذه الموعظة حالة تؤثر في وجوده قليلا. ما أدري ليقول لعلهم سامعين هذه المطالب. كثير من الذين كانوا يحضرون بحث الأخلاق للسيد الإمام قدس سره الشريف كان يقولون بأنه عندما كنا نسمع منه المجالس الأخلاقية والمواعظ الأخلاقية كنا نعيش معها إلى الأسبوع القادم. بعد الأسبوع تكالت. ومن هنا تظهر هذه الرابطة الأساسية بين العلم وبين العمل. أنت إذا أردت أن كلمة لا إله إلا الله تكون راسخة في وجودك فلا تنساها عندما تنسى حتى اسمك، لابد ماذا؟ أن تأتي بما يلزم من كلمة لا إله إلا الله. لوازم لا إله إلا الله ما هي؟ لابد أن تقوم بها، وإلا إذا ما قمت بهذه اللوازم اطمئن أنه أول ضغطة من القبر تنسيك كل شيء. فلهذا تجد أن القرآن الكريم قال: فمستقر أو مستودع. إما أن تلك المعارف والعلوم والأعمال مستقرة في وجود الإنسان فلهذا يكون فروح وريحان وجنة نعيم، وإما أن تلك المعارف ماذا؟ لا تستقر في وجود الإنسان فينساها أول ضغطة من ضغطات القبر، بل أكثر من هذا، أكثر من هذا. خب، هذا متعارف عندكم، كثير من أعلامنا في أخريات حياته نسي كل شيء قبل أن تأتي ضغطة القبر أصلا. قبل ان تأتيك ضغطة القبر نسي كل شيء. فلهذا تجدون ان علماءنا في كتاب الاجتهاد والتقرير طرحوا هذه المسألة، وهو ان الفقير لو نسي يجوز تقليده او لا يجوز تقليده. اذا تبين ان هذه المعارف قد ينساها الانسان قبل ان ينتقل الى النشر. وهذه نتيجة أساسية نأخذها من البحث السابق، من البحث الذي أشرنا إليه بالأمس بنحو الإجمال، من أن هناك رابطة أساسية بين الجزاء والعمل، وهناك رابطة أساسية تقدم الكلام عنها في أبحاث سابقة، رابطة أساسية بين العامل والعمل، بين العالم والعلم. فأول ما يحصل العلم أو يحصل العمل يكون حالة، ثم بالتكرار والعمل المداوم يكون ملكة، ثم بأكثر من ذلك يكون اتحاد، ثم يكون هو. إذن لا يتبادر إلى ذهن البعض، نحن عندما نتكلم نقول الأصل معارف التوحيد، الأصل معارف التوحيد، ليس مرادنا من المعارف يعني الاصطلاحات النظرية، وإنما معارف التوحيد وما تتبع من العمل اللازم لها. لهذا يقول وكلما تكرر العمل زاد الاعتقاد رسوخا وجلاء وقوي في تأثيره. الاعتقاد يؤثر، إذا كان في الشهر كان يقيمك في الليل 5 ليالي، الآن يقيمك في الليل 10 ليالي. فالعمل الصالح وهو العمل الحري بالقبول الذي طبع عليه بذل العبودية والإخلاص لوجهه الكريم يعين الاعتقاد الحق في ترتب أثره. فلهذا تجدون بأنه الإمام أمير المؤمنين يقول من عمل بما يعلم ماذا علمه الله علم ما لم يعلم. إذن أنت إذا أردت علما إضافة وزيادة في العلم، الإمام سلام الله عليه يبين الطريق، يقول ما الطريق إلى ذلك؟ العمل بما تعلم، مو تكديس المعلومات. كمبيوتر ما زدت في البلد إلا نصف، ما ضدت. لهذا أنتم عندما ترجعون إلى أصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تجدون بأنهم لم يكونوا يتعلموا آية ثانية إلا إذا عملوا الآية الأولى، لا ينتقلون، وإلا ما فائدة المعرفة إن لم يكن معها عمل. وهو الصعود إليه تعالى وهو المعزي إليه بالرفع، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. من هنا يتضح طبعا من هذه الآية ومن آيات أخرى بأن الذي يصعد إليه حقا هو ماذا؟ هو العمل له الاعتقاد، هو الاعتقاد هو الصاعد، ولكنه يحتاج إلى دافع. من يدفع هذا العمل، هذا الاعتقاد للصعود؟ الذي يدفعه للصعود هو من؟ هو العمل الصالح. هذه نتيجة أساسية نأخذها لأنها نحتاج إليها كثيرا عندما ندخل في أصل المطلب. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من المقدمات التي كنا نحتاجها للدخول في المسألة التي نحن بصدد إثباتها، وهي الحسن والقبح في أفعال الإنسان. أنا ألخص إلى هنا ما انتهينا إليه. النقطة الأولى التي تحققت عندنا أولى هنا أن الإنسان يحب كماله الذي خلق لأجله ويهرب من النقص، وبينا فيما سبق أن هذا الكمال النهائي هو القرب الإلهي، وهو الذي يريده الإنسان ويطلبه الإنسان ويهرب من النقص، والنقص هو في البعد الإلهي، البعد عنه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان عندما يوجد هو فاقد لأي كمال علمي أو عملي. لا أنه يوجد وهو واجد لجملة من الكمالات العلمية أو العملية. وهذا ما تصرح به الآيات الشريفة والروايات أيضا: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مو فقط لا تعلمون شيئا، لا فقط ليس لكم علم، وليس لكم أيضا أي ملكة، لا من الملكات الحسنة ولا من الملكات الرديئة السيئة. نعم زودتم برأس مال. ما هو رأس المال؟ رأس المال هو الفطرة التي هي الحب إلى الكمال، العشق إلى الكمال. يعني أن الإنسان ليس هو متساوي النسبة إلى الكمال وإلى عدم الكمال، لا، الله سبحانه وتعالى أوجده وهو محب للكمال، عاشق للكمال، هارب من النقص. هذا رأس مال أساسي زود الله الإنسان به، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن التفتوا جيدا، الفطرة في صالح الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، لو في صالح الاعتقاد الباطل والعمل الصالح. من الواضح أنه فلله، فلهذا يوم القيامة فلله على الناس الحجة البالغة. لماذا؟ لأنه جعله في مفترق الطريق، إما شاكرا وإما كفورا، ولكن أعطاه، زوده بآليات، بأدوات، برأس مال لأن يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه بسوء اختياره لو اختار الاتجاه الباطل، عند ذلك فلله على الناس الحجة بالغة. طبعا هذه الحجة هم حجة باطنة وهي العقل، وكذلك حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل والشرائع والأولياء والأئمة إلى آخر القائمة، التي زود الله سبحانه وتعالى الإنسان للوصول أو للسير في المسار الصحيح الذي جعل في فطرته وفي أساس وجوده الميل إلى ذلك الاتجاه. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الإنسان، أن مقتضى أن النقطة الثالثة أن الإنسان له مجموعة من القوى، بينا هذه القوى مفصلا فيما سبق: ملكية، شيطانية، غضبية، شهوية، هذه بيناها مفصلا فيما سبق. النقطة الأخرى التي انتهينا إليها أيضا في الأبحاث السابقة أن كل واحدة من هذه القوى لها كمالها الخاص بها، لها ألمها، لها لذتها، لها ولها إلى ما شاء الله. النقطة الأخرى أيضا بيناها فيما سبق من أنه كلما كان العلم أشد كان ماذا؟ كان العمل أفضل، وكلما كان العلم أضعف كان العمل ماذا؟ أضعف، بالنحو الذي أشرنا إلى هذه المقدمات فيما سبق. طبعا هناك أيضا مقدمات أخرى، مطالب أخرى ذكرناها بعد مفصلا فيما سبق، ولكن هذه أصول المطالب التي انتهينا إليها في الأبحاث السابقة. أما بحثنا لهذا المرة، طبعا مقدمة أخرى، هذا البحث الذي وهي الرابطة بين العمل وبين الجزاء، وما يترتب من خلال هذه الرابطة بين العمل وبين الجزاء، هذه كانت مقدمة أساسية انتهينا منها. الآن ندخل في محل كلامنا الأساسي، وهو فيما يرتبط بينبغي ولا ينبغي في الإنسان. إذا يتذكر الإخوة، نحن في المقام الأول من البحث، يعني في المسألة الأولى، وهي في قضية أو مسألة ينبغي ولا ينبغي في فعل الله، قلنا أن منشأ الانبغاء وعدم الانبغاء مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الكمال وإلى النقص. يعني الله يفعل ذلك أو ينبغي أن يفعل لأنه كمال، ولا ينبغي أن يفعل ذاك لأنه نقصا. وأيضا إذا يتذكر الإخوة أرجعنا الكمال والنقص إلى الوجود والعدم. قلنا ما هو المراد من الكمال؟ يعني ما هو الوجود، أصل الوجود وكمالات الوجود من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إلى آخر. ما هو النقص؟ قلنا مرجعه إلى العدم. فإما عدم بنحو ليس التام أو بنحو ليس الناقصة الذي بيانه سيأتي بعد ذلك. إذا نفس ما ذكرناه هناك من أن ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل مرجعهما إلى الكمال والنقص، ومرجع الكمال والنقص إلى الوجود والعدم، يأتي هنا نقول بأن الإنسان أيضا عندما نقول ينبغي أن يفعل نقول لأن هذا فيه كماله، وذاك الفعل لا ينبغي أن يفعل لأن فيه ماذا؟ لأن فيه نقصا. خب لماذا يكون الكمال مطلوب؟ لأن الكمال وجود. لماذا يكون النقص مهروب عنه؟ لأن النقص ماذا؟ عدم. حتى هنا هذا الكمال يتجلى في القرب الإلهي، وذاك النقص يتجلى ماذا؟ في البعد الإلهي. إذن هنا عندما نقول ينبغي أن يفعل هذا الفعل لأنه يقربه إلى الساحة الإلهية، إلى القرب الإلهي. وعندما نقول لا ينبغي أن يفعل ذلك الفعل لأنه يبعده عن الله سبحانه وتعالى. إذن أي مورد وجدنا أن الشارع أو أن العقل أو أن الأخلاق قال لنا ينبغي أن يفعل، لو سألنا لماذا ينبغي له أن يفعل نقول لأن الفعل كمال. وإذا قالت الشريعة أو الأخلاق أو العقل لا ينبغي أن يفعل، فلو سألنا لماذا لا ينبغي أن يفعل يقول لأنه نقص. حتى لو سألتني يقول وإذا كان كمال وإذا كان نقص أقول لأن الكمال يعني القرب الإلهي، وأن النقص يعني الحرمان الإلهي، البعد عن الله سبحانه وتعالى. كيف أصبر على فراقك؟ لا. إذن ذاك الذي أشرنا إليه هناك نشير إليه هنا، ولكن مع حفظ الفارق. يتذكر الإخوة الفارق أم لا؟ قلنا أنه هناك يفعل لأنه كمال، يعني واجد بالكمال، وهنا يفعل لأنه واجد للكمال، لو يريد الوصول إلى كمال، يريد الوصول إلى كمال. هذه النقطة احفظوها، هذا بيناه هناك مفصلا، من أنه عندما نقول أن المنشأ لينبغي في الحق هو الكمال، وأن المنشأ لينبغي في الإنسان هو الكمال، الفرق بينهما جلي وواضح، وهو أن هناك الكمال الموجود منشأ للفعل، وهنا الكمال المفقود منشأ للفعل. يعني هناك لأنه واجد للكمال يصدر عنه الفعل، وهنا لأنه فاقد للكمال يصدر عنه الفعل. احفظوا هذه النقطة. إذن الإنسان، أنت تقول من أين تقول سيدنا هذا؟ أقول هذه واحدة من المقدمات الأساسية التي انتهينا إليها في البحث السابق، من أن الإنسان وجد واجد للكمالات العلمية والعملية أو فاقد لها. إذن فاقد، هذه مقدمة انتهينا منها في الأبحاث السابقة. إذن عندما يفعل يريد أن يحصل على شيء هو فاقد له. أما في الواجب، من لو قلت لا من أين تقول ذاك في الواجب؟ أقول لأن البرهان قال لي أنه ما من كمال إلا وهو واجد له سبحانه وتعالى بنحو غير متناسب. واضح هذه النقطة؟ إذن هذه المسألة واضحة عندنا، وهي أنه هنا ينبغي أيضا كما كانت الفاء واجب سبحانه وتعالى ينبغي، ولكن منشأ الانبغاء هناك الكمال الموجود، ومنشأ الانبغاء هنا الكمال المفقود. هسه تعالوا معنا إلى أحكام هذه الفطرة التي هي كانت بعض المقدمات التي أشرنا إليها فيها. هذه الفطرة تقول للإنسان أطلب الكمال، وهذه الفطرة بحسب تعبير سيد الإمام قدس سره الشريف تقول للإنسان تبعا لذلك أهرب من النقص. إذن الفطرة الأصلية تقول أطلب الكمال، والفطرة التبعية بتبع ذلك تقول ماذا؟ أهرب من النقص. هنا العاقل يستطيع أن يدرك فيما هو كماله حتى يفعله، وما هو نقصه حتى يهرب منه، أو لا يستطيع ذلك. ها؟ تقدم في البحث السابق في هذا اليوم وفي اليوم اللاحق في اليوم السابق، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه كماله في القرب الإلهي، واجد أو فاقد؟ فاقد لذلك، إذا لابد أن يفعل. تقول خب لماذا يفعل فقط يعلم؟ أقول لا، بينت الرابطة فيما سبق، التفتوا لي جيد، بينت الرابطة بأن العلم بما هو علم لا يوصل إلى القرب الإلهي، وإنما العلم إنما يوصل إلى القرب الإلهي إذا كان له دافع، إذا كان له رافع، والرافع هو العمل الصالح. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هنا يستطيع أن يدرك العاقل ما هي تلك الأعمال الصالحة التي توصل هذا الاعتقاد وترفعه إلى الله، أو لا يستطيع ذلك. يعني افترض سلمنا أن العقل استطاع أن يعرف أن الله موجود، وأن الكمال في القرب من هذه الكليات، استطاع أن يعرفها، ها؟ ولكن وقت الوصول إليه المفروض واضح لو فاقد، هو فاقد لهذا، إذا لا بد أن يعمل، لا طريق إلا العمل، وإلا لا يوجد طريق آخر. في هذه النشأة الطريق مسدود إلا من خلال التوسل بالعمل، فلا بد أن يعمل. فماذا يعمل؟ الكليات يستطيع أن يفعلها، يعني أن يدركها. يقول العدل حسن، الظلم قبيح، ولكن هذا الفعل بخصوصه عدل لو ظلم، تشخيص المصداق يستطيع أن يشخصه أو لا يستطيع؟ هذا الفعل بخصوصه يدفع ويرفع الاعتقاد إليه سبحانه وتعالى، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي عمل صالح هو الرافع؟ بس افترضوا أن العقل استطاع أن يدرك أن الدعاء أيضا ماذا؟ رافع للاعتقاد الصحيح والكلم الطيب، ولكن الدعاء له زمان خاص، مكان خاص، كيفية خاصة، شرائط خاصة، موانع، هذه كلها يستطيع أن يدركها العقل أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. ومن هنا يدخل من؟ يدخل علم الأخلاق، يدخل الوحي ليبين أقرب الطرق للوصول إلى الله سبحانه. التفتوا أن وظيفة الوحي بعد مو فد وظيفة جانبية، وإنما وظيفة الوحي تعد ركنا أساسيا في مسألة الوصول إلى الله وفي مسألة القرب الإله. ومن هنا يتضح لنا أن الفلسفة وأن العلوم النظرية بنفسها كافية للوصول إلى القرب الإلهي أو غير كافية؟ غير كافية. والعلوم العملية أيضا، يعني من العلم الأخلاقي والفقه ونحو ذلك من العلوم المرتبطة بالعمل الصالح، يمكنها أن توصلك إلى الله من غير العمل الاعتقاد الصحيح أو لا يمكن؟ كيف تقول تلازم بين الاعتقاد الصحيح الكلم الطيب والعمل الصالح. لا الاعتقاد الكلم الطيب بمفرده أن يستطيع الصعود إليه، لأنه يحتاج إلى العمل الصالح لكي يرفعه، ولا العمل الصالح بمفرده يستطيع أن يصعد إليه، لأن الذي يصعد ليس هو العمل، وإنما الصاعد هو من؟ هو الاعتقاد، هو الكلم الطيب. فلهذا ورد في الروايات: من سار على غير هدى لم يزده سرعة المشي إلا بعدا، هذا ما يقربه. متفقين لهذه النقطة؟ إذن الآن جنابك تريد أن تذهب إلى مدينة طخة، ولكنه تأخذ أتوبان أرق، حتى أنت كلما تسرع تقترب عن طهران وتبتعد، تبتعد. وإن كان هدفك ماذا هو؟ هدفك القرب منه سبحانه وتعالى، ولكن النتيجة معكوسة كاملة. إذن هذان متلازمان في عالم الوجود: الكلم الطيب والعمل الصالح. لا هذا يغني عن ذاك، ولا ذاك يمكن أن يكون بديلا عن هذا. وحيث أن العقل هو مقر على نفسه، هو يقر على نفسه أنه لا يستطيع أن يدرك ما هو أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو أقرب الطرق التي ترفع الكلمة الطيب. توجد لعله طرق، شوفوا الآن لو كان فرضنا يقولون بأنه أقرب مسافة بين نقطتين هو ماذا؟ الخط المستقيم. الرياضيات يثبتون هذا المعنى، عندما نقول أقرب الطرق يعني ما هو الطريق المستقيم إلى القرب الإله. ملتفتين لهذه النقطة؟ إذن الطرق الأخرى أيضا قد تنتهي بالإنسان إلى القرب الإلهي، أيضا قد تنتهي. أقولها قد تنتهي، ولكنها مضمونة الانتهاء أو غير مضمونة الانتهاء؟ لماذا غير مضمونة الانتهاء؟ لعله يتخطفه الطير، يتخطفه الوحوش في الطريق ولا يصل. أما الطريق المستقيم هو ضمن على نفسه أنه من سار فيه فأنا وكيل عنه للوصول به إلى الهدف، أنا وكيل. والله يخلف وعده أو لا يخلف؟ لا يخلف وعده، ووعدنا بهذا، كتب على نفسه ذلك. واضح هذا إلى هنا؟ إذن الشريعة وظيفتها الشريعة الخاتمة، ومن خلال الشريعة الخاتمة المذهب الحق فيها يريد أن يقول لنا أن أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى هو طريقنا، يعني الطريق المستقيم. فلهذا تجد في الروايات أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا الطريق المستقيم. هذه أنا الطريق المستقيم يعني من يعرف هذا الطريق أو أقرب الطرق إليه سبحانه وتعالى أنا أذلكم عليه، علما وعملا أنا أذلكم. طرق أخرى موجودة وقد توصل، ولكن نحن نضمن إيصالها أو لا نضمن؟ لم نضمن ذلك، قد تصل وقد لا تصل، وإذا لم تكن قد وصلت وكنت مقصرا أنت معذور أو غير معذور؟ في معذور، بس إذا كنت قاصرا ذاك محظور. هنا تأتي أهمية فلسفة الفقه، وأنه كيف يترابط ارتباطا وثيقا بالاعتقاد، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة، وأنه لا معنى للفقه بلا اعتقاد وفلسفة، ولا معنى للفلسفة والاعتقاد بلا فقه. هؤلاء الذين يتصورون أن الفلاسفة أن الحكماء الإلهيين يقولون بأنه لا حاجة لنا إلى الوحي، هؤلاء يظلمون الحكمة ويظلمون الحكماء، لأن الحكيم يقول بالبرهان أثبت لكم أن عقلي يقول أن الكمال في القرب الإلهي، ولكن ما هو الطريق المستقيم للوصول إلى القرب الإلهي؟ أنا عاجز عن ذلك، أنا أحتاج إلى أن أعقل نفسي بالوحي. العقل واحد من معانيه أو معناه اللغوي من العقال، فلهذا قال علماؤنا مراد من العقل يعني أن الذي يعقل نفسه، يربط نفسه، يربط نفسه بماذا؟ يربط نفسه بالوحي، يربط نفسه بالشرع، يربط نفسه بالفقه. فلا يتصور البعض كما يتصور جملة ممن لا علم لهم بهذه المعارف أن الفلسفة تريد أن تقول لا حاجة إلى الشرع، لا حاجة إلى الوحي، لا حاجة إلى الفقه الأصغر. لا، ليس الأمر كذلك. وإذا وجدت حكيما، وجدت من يدعي الحكمة وقال علينا بالحكمة دقا كالفقه، فهذا لم يفهم لا الحكمة ولا الفقه. وإذا وجدت فقيها يقول عليك بالفقه ودقا كالحكمة، فهذا لم يفهم الفقه ولم يفهم الحكمة، لأن هذين الأمرين متلازمان، الفقه الأكبر والفقه الأصغر، أحدهما مكمل للآخر، لا يمكن لأحدهما أن يؤدي دوره بدون الآخر. واضح إلى هنا النقاط اللي مقدمات هذه انتهت، الآن فقط أنا بقدر أخذ النتائج. الآن من المقدمات التي تقدمت هي ماذا كانت؟ أن الإنسان له قوة واحدة أو له قوة متعددة؟ له قوة متعددة، وكل قوة من هذه القوى الشهوية والغضبية والملكية والشيطانية لها كمالها الخاص بها أو لا؟ نعم. لها لذتها الخاصة بها أم لا؟ نعم. لها ألمها الخاص بها أم لا؟ نعم. وهذه جميعا، هذه القوى الأربع مو معزول بعضها عن بعض، وإنما موجودة جميعا بوجود واحد. هذه من قبيل، إن صح التمثيل للتقريب للذهن، هذا من قبيل التوأمين اللذين أحدهما مربوط بالآخر من نصف جسده. هذا أحدهما يريد أن يقول آخر يستطيع أن يجلس، لا يمكن أن ينفكر بينهم. حتى القوة الشهوية تريد ما هو كمالها، والقوة الغضبية ماذا تفعل؟ القوة العقلية ماذا تفعل؟ القوة الشيطانية ماذا تفعل؟ هذه جميعا موجودة بوجودات منفصل بعضها عن بعض، لو موجودة بوجود واحد، موجودة بوجود واحد. وإذا كانت موجودة بوجود واحد، عند ذلك تأتي هذه الطامة الكبرى، وهي أن هذه القوى سوف تتزاحم في كمالاتها فيما بينها، وهذه النقطة الأساسية. هذه القوى سوف تتزاحم في كمالاتها. القوى الشهوية يريد عملا، هذه القوة تريد شيئا، تريد شيئا، تريد الطعام. العقل يرى بأن هذا الطعام ماذا؟ محرم، نجس، مغصوب، وإلى غير ذلك. الشهوية تفهم هذه اللغة ولا تفهم هذه اللغة، ها؟ لا تفهم، تقول أريد طعاما، حلالون، حرامون، نجسون، طاهرون، مغصوبون، غير، شنو علاقة؟ كمال الشهوية في أن تأكل، وكمال العقلية في أن تأكل أو أن لا تأكل، ها؟ وكمال العقلية في أن لا تأكل، فهنا أيهما يقدم؟ قد تقول جنابك بأنهم مولانا تعالوا نقوم برياضات ونميت الشهوية والغضبية والشيطانية، وهذا ما يفعله أضعف الإيمان. يريد يخلص من المعركة مولانا، يريد يقضي على مرة واحدة خلصة القضية. الشارع يقبل هذا الاتجاه أو لا يقبل هذا الاتجاه؟ الشارع يقول لا، لابد أن تحكم العدالة بين هذه القوى. كيف تحكم العدالة بين هذه القوى؟ أن يعطى كل ذي حق حقه. وإذا يريد أن يعطى لكل ذي حق حقه لابد أن يوجد رئيس، يوجد حاكم. من هو الحاكم؟ هسه إما الحاكم الشهوة، إما الحاكم الغضب، إما الحاكم الشيطان، وإما الحاكم من؟ الملك والعاقل. هنا يأتي هذا السؤال، اكتفتوا جيدا لهذا التسلسل اللي يشبه التسلسل في المسائل الرياضية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي الشهوة، هي الغضب، هي القوة الشيطانية، أم الذي يقرب إلى الله ويشبه تلك النشأة وذاك العالم هو العقل؟ أي منهما؟ العقل. إذا كان العقل يشبه تلك النشآت وهو من سنخ تلك النشآت وهو داعٍ إلى تلك النشأة وهي نشأة القرب الإلهي، إذا لابد أن يعطى زمام الأمر بيد العقل، أن تعطى الحكومة والسلطنة للعقل. ولكن هل العقل هو نفسه يقول بأنه لا أستطيع أن أدير أفراد مملكتي ورعيتي؟ ما أدري كيف أعطي لكل ذي حق حقه. فرد السابق العقل أقر على نفسه بالعجز ولم يقر، ها؟ في الرتبة السابقة قال العقل أنا مقر على نفسي، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، مقر على نفسي أني لا أستطيع من غير الواعي أن أدير هذه المملكة وهذا النظام، لأنه لابد أن يعطى لكل ذي حق حقه. ما هو مقدار حق الشهوية؟ ما هو مقدار حق الغضبية؟ ما هو مقدار حق الواهمة؟ ما هو مقدار حق القوى الأخرى التي أبئت في وجود الإنسان؟ هذه بعد العقل لا يستطيع أن يشخص ما هو من كمالها وما هو من نقصها، وما ينبغي أن تفعله وما لا ينبغي أن تفعله. والحق أنها معركة كما ذكرنا في أبحاث سابقة، أن الروايات عندما قالت وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، لأنه معركة واقعية بين هذه القوى. فسافترضوا أن العاقل بعد كل هذه المعارك والمآسي استطاع أن يكون هو الحاكم، الآن يقول ماذا أفعل؟ كيف أدير هؤلاء؟ هؤلاء كيف يدارون؟ يعني أي مقدار أمطي للشهوية؟ وأي مقدار أعطي للغضبية؟ وأي مقدار أعطي للواهمة؟ لو سألت العقل ماذا يقول؟ مو هو هذا، لو زدت في حق الشهوية لطغى عليه، لو زدت في حق الغضبية لتجاوز على مملكة العقل، لو زدت لو لو لو، لأن الإنسان يطغى إن رأى فرصة، الإنسان يطغى. هسه استغناؤه بأي شيء إن كان مهم لنا، كل بحسبه. هذا مو بالضرورة أنه الغنى يكون غنى مالي، الغنى العلمي أيضا إن لم يكن في الموازين الصحيحة طغيان العلم وغرور العلم بمراتب أقوى من طغيان المال وغرور المال. هذا الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، من عندي أنا. فلهذا قال عرفاؤنا، قال حكماؤنا، قال علماؤنا، إنما صار هذا الموجود الذي نسميه إبليس لا لأنه لم يسجد لله سبحانه وتعالى. هذا كان الأثر. هذا الفعل يعني عدم السجود كان له منشأ. هذا المنشأ أنه ما هو؟ يتذكر الإخوة ذكرني في أبحاث سابقة، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي إني أنا. هذه الأنانية، هذه الإنية، أنا فد موجود، أنا موجود. هذه الإنية والأنانية أدت به إلى ماذا؟ إلى أن لا يسجد. فعدم السجود كان أثر، والمؤثر تلك الأنانية أن يرى أنه شيء في قباله سبحانه وتعالى. فلهذا بعض العرفاء يسأل، يقال له كيف وصلت إلى هذا المقام؟ قال لأني مذ شعرت بنفسي بنيت على أني لست في عداد الموجودين. أتريد أن تسهل المشكلة؟ أتريد تطلع من الباب مولان وفلان ما قدمك؟ الله، شو المشكلة هذا؟ شو يتقدم علي فلان؟ وده طبيت المجلس مولانا ما ذاب كل المجلس لي، خلوني أجلس هناك بالباب، ما قدموني في صد المجلس. هذه كلها من متفرعات أنا موجود. هسه إذا فرغت جهازك أنا معدوم، بعد عندك مشكلة أنت ولا ما عندك مشكلة؟ انتهت كل المشكلة أنت. كل الاعتبارات ودار الغرور بقبضه وقبيضه انتهى مفعوله. اطمئن، ترى كل منا يملك ابليسا في باطنه، في واقعه هذا الابليس موجود. وكل المعارف، وكل المعارف الالهية، وكل الاعمال الصالحة لها هدف واحد، ولها رسالة واحدة، ولها غاية واحدة، الذي طبع عليه بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، الانقياد له سبحانه وتعالى. جميع النبوات والأنبياء والرسالات والأولياء والأئمة يريد أن يقول شيئا واحدا للإنسان، أنك لست بشيء في قباله سبحانه وتعالى. هو المؤثر، هو الموجد. طبعا هذا مو بمعنى سقوط التكليف وسقوط الرسالة وسقوط العقاب والثواب، لا لا لا، أبدا أبدا، مع حفظ كل هذه. فإذا في هذه المقدمة الأخيرة أو النقطة الأخيرة التي انتهينا إليها، هو أنه العقل بعد الجهاد الأكبر وصل إلى أنه صار رئيس القوى جميعا، فيريد أن يحكم مملكة الناس، يريد أن يحكم في هذه المملكة. هنا يقول أنا عاجز أنه كيف أعطي لكل ذي حق حقا. فهنا يأتي الشارع المقدس، يأتي الوحي، يأتي الفقه، يأتي الأخلاق، ليقول حق هذا كذا وكذا، وحق هذا كذا وكذا. يبقى عندنا قد مطلب أساسي أخير، وهو أنه نضرب بعض الأمثلة كيف تتزاحم هذه القوى. يعني أن الشهوية كيف تتزاحم مع العقلية، أن الغضبية كيف تتزاحم مع العقلية، أن الوهمية أو الشيطانية كيف تتزاحم مع القوى الأخرى. ومن هنا تجدون بأنه تبدأ عندنا مباحث فلسفة الأخلاق تبدأ من خلال تنظيم هذه القوى. والحمد لله رب العالمين.